بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بس يقول وقعت واحدة يعني ما يتوهم الإنسان وهم ولا يعني وقع يعني في اعتقادك على أصولك مو يعني لأن لم دقة في النقد ما أعرفه وجاء يتوهم يعرف من غرض كما قال أبو زرعة في قصة مشهورة بين أبي حاتم وأبي زرعة هذا سأل عن الحديث وتأتي أبي زرعة لا أتفق بالنهاية يعني نعم وبعضهم وتسأل عن العلة ما أجد لها علة لكن هكذا وقع فيه وحده إيه بممارسة نعم مارسية هي تبين الشخص من مجرد يقرأ ويسمع الحديث تعرف المعلوم أنزل الله فقال رحمه الله تعالى باب الوضوء قال لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا ينويه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ثم يقول بسم الله والدليل ما روي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ويستحب أن يغسل كفيه ثلاثا لما روى عمران أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لتوضأ نحو وضوء هذا متفق عليه. مسح الوضوء بالنية ستوضأ غافل يعني لما فرغ قد توضأ ما نوى غافل فرغ ما شرط الصلاة ما شرط الوضوء يعني كذا شرط الوضوء الصلاة لماذا؟ ما العمل بالنية من العبادة يعني عمل قربة لا يصح للنية نعم صحيح فلو مثلا هذا غسل جنابه واستيقظ ونسي وغسل اغتسل التبطن وصلى الظهر هذا نقول عن غسل نعم نعم لماذا؟ لم ينوي لم يقع صلاة الظهر أتقبال لم يصلي على غير وضوء ما شاء الله عفى الله عنك قال ثم يتمضمض ثلاثا استحبابا والواجب عند من قال بوجوب المغمضة مرة واحدة والمغمضة هي تحريك الماء في الفم قال ويستنشق ثلاثا أي استحبابا والواجب واحدة والاستنشاق إدخال الماء في الأم ويعقبه الاستنثار وهو إخراج الماء الذي استنشقه فيخرجه بنفس الأنف قال يجمع بينهما بغرفة أي يجمع المغمضة ثلاثا والاستنشاق ثلاثا في غرفة واحدة وذلك بأن يتمغمض ثم يستنشق ثم يتمغمض ثم يستنشق ثم يتمغمض ثم يستنشق يجمع كل هذه الستة ليجمع كل هذه الست في غرفة واحدة يجمع كل هذه الست في غرفة واحدة وقد استدل من قال بمشروعية هذه الصفة برواية الحديث برواية لحديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ولفظها فمغمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأقرب في معنى هذه الرواية ثلاث مرات كل مرة من غرفة وهذا هو الأقرب للموافقة للرواية الآتية قال ويجمع بينهما بثلاث غرفات وذلك بأن يتمضمض ويستنشق من غرفة ثم يأخذ غرفة أخرى فيتمضمض ويستنشق ثم يأخذ غرفة ثالثة فيتمضمض ويستنشق والدليل على استحباب المضمضة والاستنشاق ثلاثا وعلى استحباب هذه الصفة حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات وقد أجمع أهل العلم على استحباب تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه وعلى استحباب تقديم المضمضة على الاستنشاق قال رحمه الله ثم يغسل وجهه ثلاثة أي استحبابا وواجب واحدة والدليل على استحباب الثلاث حديث عثمان بن عفان السابق هذا مجمع عليه وحد الوجه الذي يجب غسله من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا هو حد الوجه عرضا إلى أصول الأذنين أي من الأذن إلى الأذن. والدليل على هاتين المسألتين إجماع أهل العلم على ذلك. قال: ويستحب أن يخلل لحيته إن كانت كثيفة، والتخليل هو إدخال أصابع اليدين وهي مبللة بالماء في وسط شعر اللحية. والدليل على استحباب التخليل ما رواه الترمذي وغيره عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. وهذا الحكم أجمع عليه عامة أهل العلم. تخليل أولا لم يثبت به حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا حكم التخليل مختلف فيه، ليس فيه اتفاق. الذين ذهبوا إليه طائفة يضعفون الحديث المرفوعة ويحتجون بعمل الصحابة، والطائفة لا يرون التخليل أصلا وأن يوصل ما ظهر من اللحية تبعا لغسل الوجه، وما عدا ذلك فيسقط عنه. ثم إن الذين يقولون بالتخليل لا يقولون بالإجابة، إنما يستحبون ذلك، والاستحباب حكم شرعي لا بد له من دليل. والأدلة المرفوعة كلها ضعيفة، وإنما يستأنس بعمل الصحابة رضي الله عنهم. واللحية نوعان: النوع الأول أن تكون اللحية خفيفة تبدو البشرة من خلالها، فهذه يجب غسلها تبعا لغسل الوجه، ويجب توصيل الماء إلى البشرة. النوع الثاني لحية كثة، فهذا يجب غسل ظاهرها تبعا لغسل الوجه، ولا يجب غسل باطنها، وإنما اختلف في استحباب التخليل. وصفة التخليل على القول به أن تفرج بين الأصابع وأن تدخلها من تحت الحنك لتبلل بالأصابع اللحية. عفى الله عنك. وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها، والبشرة هي ظاهر جلد الإنسان، فإذا كانت اللحية خفيفة يرى من ورائها بشرة الوجه التي تحتها وجب غسل البشرة، ويغسل شعر اللحية الذي فوقها تبعا لها. والدليل على وجوب غسل البشرة التي تحت اللحية الخفيفة أن هذه البشرة في هذه الحال ظاهرة وهي جزء من الوجه، فيجب غسلها كبقية بشرة الوجه التي لا شعر عليها. قال: ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا استحبابا والواجب واحدة. والدليل على استحباب غسلهما ثلاث غسلات حديث عثمان السابق، هذا مجمع عليه. ويدخلهما في الغسل أي يجب أن يغسل المرفقين عند غسل اليدين فيدخلهما في غسل اليدين. والدليل على وجوب غسل المرفقين ما رواه نعيم مجمل قال رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. رواه مسلم. وغسل المرفقين مجمع عليه. قال: ثم يمسح رأسه مرة واحدة وجوبا. والدليل غسل المرفقين مجمع عليه، لا إشكال فيه، الكلام أدخل المرفقين ويدخله. أبو حنيفة ما يرى وجوب ذلك، ولكن الصحيح وجوب ادخال المرفقين حديث المتقدم. الله جل قليل المرافق اختلف العلماء هل الغايه تدخل في المغيه ام لا. الصواب هنا ان الغايه تدخل في المغيه بمعنى يجب ادخال المرفقين مع اليدين. ورد عند الدارقطني لكن امساد ضعيف ان يسلم حين غسل يديه ادار المرفق الماء على مرفقين. ورد الدارقطني سند ضعيف. المحاول في هذا على المعنى اللغوي الى المرافق وعلى حديث ابن هريره المروي من طريق نعيم. نعم. عفى الله عنه. ثم يمسح رأسه مرة واحدة وجوبا والدليل قوله تعالى في آية الوضوء وامسحوا برؤوسكم وهذا مجمع عليه. ويستحب أن يمسح مع الرأس الأذنين والدليل حديث ابن عباس في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ثم مسح برأسه وأذنيه باطنهما ثم مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه. عفى الله عنك. وصفة مسح الرأس أن يبدأ بيديه من مقدمه ثم يمرهما أي اليدين إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه. والدليل حديث عبد الله بن زيد الأنصاري في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه في رواية في الصحيحين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر وبدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. وهذا على الاستحباب عند العلماء ليس على الإيجاب. لو بدأ من الخلف ثم رجع إلى المكان أجزأ، ولو بدأ من المنتصف أجزأ، ولو فرق المقصود يعمم شعاره بالمسح. هذا الواجب. وما السنة فيبدأ بمقدم الرأس. أما المرأة ففي رواية عند النسائي حديث عائشة أن تذهب بيديها مقدم الرأس إلى قفاها ولا ترجع. فعلى هذا تكون هذه صفة مسح المرأة إشارة أن تكون المسحة الأولى عامة لكل الرأس. بعض النساء قد تكون أصلحت شعرها تقصد رجعت تفل فتقصر في المسح وهذا غلط. بإمكانها أن تضع كل مسحها من الأمام إلى الخلف ولا يؤثر على إصلاح الشعر، لأن المقصود هو إبلاغ الماء إلى جميع الشعر وليس المقصود الهيئة، إنما الهيئة السنة. وأما مسح بعض الرأس فهذا قد افتى به جماعه من الائمه، والقول بالعموم او بالتعميم اصح. والحكم في مسح الراس هل يعمم يجب تعميمه ام لا هو كالحكم في تقصير الراس في الحج والعمره هل يجب تعميمه ام لا. جميع ما قيل هنا قيل هناك لا فرق. عفى الله عنه. قال رحمه الله ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا استحبابا والواجب غسلهما مرة واحدة. والدليل على استحباب غسلهما ثلاثا حديث عثمان بن عفان السابق أول الباب وهذا مجمع عليه. ويدخلهما في الغسل أن يجب أن يغسل الكعبين عند غسل الرجلين لحديث أبي هريرة السابق وهذا أجمع عليه عامة أهل العلم. قال ويخلل أصابعهما أي أن يسحب أي أن يخلل ما بين أصابع رجليه بأصابع يديه وذلك بأن يدخل إصبع يده بين أصابع رجليه ويمر إصبع يده تحت أصابع رجله. والدليل على استحباب تخليل الأصابع حديث لقيط بن صبرة مرفوعا أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ الاستنشاق إلا أن تكون صائما. الأصابع نوعان، النوع الأول واجب وذلك أن تكون الأصابع متلاصقة فلا يدخل الماء من خلالها إلا بالتخليل، أو يكون على القدم ما يمنع وصول الماء، فحينئذ يصبح التخليل واجبا. النوع الثاني التخليل المستحب، وذلك بأن يصل الماء إلى البشرة بدون تخليل، فحين يكون التخليل مستحبا لا واجبا. عفى الله عنك ويعفى الله عنك. ثم يرفع نظره إلى السماء، أي أنه بعد انتهائه من وضوئه وعند إرادته قول الذكر المشروع بعد الوضوء يسحب له أن يرفع نظره إلى السماء ثم يقول هذا الذكر، وقد استدل لهذا القول بما روي عن عمر مرفوعا: من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال أشهد أن لا إله إلا الله الحديث. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يخرج المؤلف هذا حديث أبو داود، ورواية ما رفع نظره إلى السماء معلولة لا تصح. خرجوا في الحاشية. عفى الله عنك. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يستحب له في هذا الحال رفع بصره إلى السماء لعدم ثبوت رفع البصر في هذا الموضع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأقرب. قال فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والدليل على استحباب هذا الذكر بعد الوضوء حديث عمر مرفوعا: ما منكم أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، رواه مسلم. والواجب من ذلك هذا الترمذي زيادة: الله جعلنا من التوابين جعلنا من الطاهرين. وهذه زيادة معلولة بعلتين: العلة الأولى الانقطاع، العلة الثانية الشذوذ. لا يستحب قولها، يقتصر على الوارد الصحيح لمسلم عن عمر رضي الله عنه، وصح في الباب عن ابي سعيد موقوفا: سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. هذا اسناد صحيح لابي سعيد، رواه النسائي في الكبرى، ولو حكم مرفوض لان لا مجال للسياسه مثل هذا. هذا يستحب ان يقول الانسان عقيب الوضوء. عفى الله عنك. والواجب من ذلك الذي يجب جميع ما تقدم ذكره في صفة الوضوء النية، وقد سبق ذكر الدليل على وجوبها في أول هذا الباب. والغسل مرة مرة، أي أن الواجب في غسل جميع أعضاء الوضوء إنما هو غسل كل واحد منها مرة واحدة، وما زاد على الواحدة فهو سنة، لما روى البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة، وهذا مجمع عليه. ويجب على المتوضئ لا واجب على المسلم.